باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة رضي الله عنه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أغصط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. هذا فضل من فضائل زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان العرب يغير بعضهم على بعض القبائل، فأغارت قبيلة على قبيلة فأسروا على زيد رضي الله عنه فأسروه وباعوه، ثم تنتقل والنبي صلى الله عليه وسلم وهبت له زوجته فكان مولاه، ثم أبوه كان يبحث عنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن نعطيك مال تريده فداء لولد زيد بن حارثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه فدعوه فجاء فقال أتريدني أم تريد أباك وعمك؟ فقال يا رسول الله أنا أريدك ولا أريد أبي ولا أمي ولا عمي، وأنت تكون أبا يعني وعما لي. فعند ذلك استغرب أبوه يا زيد أتؤثر محمدا علي؟ المهم أبى أن يذهب معهما، فبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال هذا ابني يرثني وأرثه يعني، فجعله من كمنه، فكان يسمى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وسبب نزوله، فبعد ذلك قيل له مولى النبي صلى الله عليه وسلم هذا زيد بن حارثة، وكان يحبه حبا جما حبا شديدا، ويحب أيضا ولده أسامة، وهو الذي يبينه هذا الحديث حديث الآتية. وهنا قال كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. قال الشيخ ما عندك هذا؟ قال الشيخ أبو أحمد الجلودي هذا راوي مسلم وليس مسلم هذا، وإنما هذا وجد سندا عاليا فأدخله هنا. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث، وهذا سببه أنه وجد سندا عاليا وأدخله هنا، ولذلك هنا قلت. وإنما يعني الحاصل أنه لما وجد سندا أعلى من سند كتاب مسلم بينه وبينه يعني بينه بعد سوقه. ولماذا؟ لأن هذا يكون بسند بواسطة واحدة، السبب في ذلك غرض الشيخ أبو أحمد رحمه الله تعالى بهذا بيان علو إسناده على إسناد مسلم، حيث وصل إلى قتيبة بواسطة واحدة، هذا علو، وهو شيخاه أبو العباس ومحمد بن عبد الله، وقد وصل إليه في رواية مسلم بواسطتين، هذا نازل، هما أبو إسحاق إبراهيم ومحمد بن سفيان وشيخه مسلم، هذا هو السبب. وهذه فائدة أيضا يستعملها أبو إسحاق راوي مسلم أحيانا إذا وجد سندا عاليا يزيد يضيفه بعد كلام مسلم، وكذلك أيضا الفرابري صحيح البخاري يريده بعض الأحيان إذا وجد سندا عاليا على البخاري بعد رواية البخاري يقول يعني بعد ذلك قال الفرابري كذا وكذا، وكذلك أيضا راوي سنن ابن ماجه يفعل مثل هذا، وهذه سنة المحدثين رحمهم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.